قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما حكاية تلك الآية؟ هذه الآية تكلم بها كليم الله جل وعلا الذي اصطفاه الله جل وعلا وصنعه على عينه، واحد من الخمسة أولي العزم من الرسل، حبيبنا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تكلم بها هو وأخوه هارون. متى؟ لما كان داخلين على فرعون، فرعون الجبار، فرعون الطاغية، وقف على باب القصر إذ الله جل وعلا أوحى إليهما أن يدخل عليه ويقيم عليه الحجة ويدحض حجته في زعمه أنه هو الله. فلما كان على باب القصر تذكروا أننا على باب فرعون الجبار، على باب فرعون الظالم، فوقف يناجيان ربهما. ويا له من درس جميل، انظر انظر، لما كان في أمر صعب وقف يلجأان إلى الله جل وعلا. من لنا غير الله نلجأ إليه في كرباتنا؟ من لنا غير الله جل وعلا نناديه في أزماتنا؟ من لنا غير الله جل وعلا به نستنجد وبه نطلب المدد؟ قال ربنا، يا رب، ربنا إننا نخاف، إحنا خايفين. إيه ده؟ هما الأنبياء ينفع يخافوا؟ أيوة، الأنبياء بشر، الأنبياء بشر. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الطبري بيقول إيه في موضوع يفرط علينا؟ يفرط دي يعني يستعجلنا بالعذاب. امشي انت، هو من هنا، انتوا مين انتوا عشان تقولوا لي ان انت مش ربنا؟ ومين سمح لكم ان انتوا تكلموني؟ ومين اذن لكم؟ اقتلوهم كما يفعل الجبابرة دوما. فكان خوفهم الا يتمكنوا من إبلاغ رسالة ربهم سبحانه وتعالى، فناجوا ربهم سبحانه وتعالى: ربنا إننا نخاف أن يفرط، أن يبتدئنا بالعذاب، أن يستعجل فيقتلنا قبل أن ننفذ رسالتك وقبل أن ننفذ وعدك، أو أن يطغى، الطغيان الكبر. وبيقول كمان الطبري إن اتحذف هنا معمول أن يطغى، يطغى. بص المعنى الجميل بتاع الإمام الطبري ده، الرجل العظيم الكبار اللي احنا مقصرين حين لا نفتح تفسيره وتفسير غيره من العلماء الجهابذة ونستخرج منها تلك الكنوز. بقول المعمول محذوف، وكأن المحذوف ها هنا أو أن يطغى بشتمك يا رب. احنا يا رب خايفين ان احنا ندخل عليه ونقول له ان انت مش اله وان احنا لنا ربنا رب السماوات والارض وما بينهما، فيشتمك يقول لا انا الاله والرب بتاعك ده مش هو الاله. احنا خايفين يا رب ان تشتم بين يدينا ونكون احنا شاركنا في هذا الذنب. انظر الى تلك العظمة. الاجمل بقى في اللي هيجي لك في الجواب. قال الله جل وعلا: قال لا تخافا انني معكما. انا مش عاوزك مجرد تسمعها، ده انا عاوزك تدقها، عاوزك تحسها، عاوزها تلمس قلبك. والله جل وعلا يقول لا تخافا. ليه يا رب ما نخافش؟ ليه؟ انني معكما. إذا كان فرعون معاه جنوده، إذا كان فرعون معاه السيافين ومعاه القتالين ومعاه القصاصين كما كانوا يسمونهم في التفاسير، فأنا معكما. ومن كان الله معه فمن ذا يغلبه؟ من ذا يتمكن منه؟ من ذا بإمكانه أن ينال منه شيئا؟ لا أحد، لا أحد. قال لا تخافا، إيه العلة؟ إنني معكما أسمع وأرى. الله جل وعلا يسمع كل شيء ويرى كل شيء، الله جل وعلا مطلع على كل شيء، الله جل وعلا معك أيها المؤمن وأنت في سيرك إلى الله جل وعلا. فعلام جزعك وممن تخاف، ممن تخاف إذا كان الله معك. يعجبني قول ابن القيم رحمه الله تعالى: من كان الله معه فمن ذا عليه، ومن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. سيدنا موسى استفاد من الدرس، لذلك لما أتى فرعون بجنوده حتى يطارد سيدنا موسى ومن معه من بني إسرائيل، فلما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إيه بقى اللي انت عملته فينا ده يا موسى؟ اختار لك موتة من اتنين، يا إما نرمي نفسنا في البحر يا إما ننتظر فرعون يقتلنا. ماذا قال؟ قال كلا إن معي ربي. فكان الله معه فأيده ونصره وحفظه ووفقه وأنجاه من كيد فرعون ومكنه من قبضة فرعون. أسأل الله تعالى أن يكون معنا وألا يكون علينا. أسأل الله تعالى أن يؤمننا مما نخاف ونحذر. إنه رب كريم جواد رحيم، هو الحافظ، هو الحافظ جل في علاه. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.